أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت الوجوه للحي القيوم أَنْتَ عَدُوٌّ لَكَ Oh!

لا وَلَقَدْ ضَلَّ اللَّهُ